يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. يبدأ مالك رحمه الله بهذا الباب ويحذر من أفظع الكلمات يواجه بها المسلم أخاه. إذا قال إيش؟ لأخيه كافر، يعني يرميه بالكفر، فقد باء بها أحدهما. باء بمعنى رجع، والمباءة المرجع. وإذ بوحنا لإبراهيم مكان البيت، إذا باء بهما بها أحدهما، يعني رجع بها ولصقت به وحمل تبعتها أحدهما. أحدهما هنا من هما المثنى هذا؟ القائل والمقولة له. وهنا الحديث فيه الإشعار والتوجيه، توجيه لطيف. من قال ايش لأخيه؟ أخيه يعني هنا المسلم، وأخو المسلم يكون ايش؟ أخو المسلم مسلم ولا لا؟ إذا المسلم لا ينبغي أن يواجه أخاه المسلم المتساوي معه في الإسلام بنقيض الإسلام. مسلم وأخوك مسلم وتخرجه عن رفقة الإسلام وتسلمه بالإسلام الكفري. ولذا جاء عن بعض السلف: من قال لأخيه يا كافر فكأنما قتله، لأنه خرجه عن الإسلام. ومن ثبت كفره كانت ردة، وحكم المرتد ايش؟ القتل، كأنه قتله فعلا. ومع معاذ رضي الله تعالى عنه في بعض الليالي ذهب الى قباء وكبر لصلاة العشاء، وبعد الفاتحة لفنا من ذلك الكتاب لرد في بلع بسورة البقر. فقال رجل من ورائه يعمل طول النهار بمصحاته في الشمس: بل والله هذا قدم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم متشبع بالناحية الروحية ومحببة إليه الصلاة والذكر، والله لن يركع حتى يختم السورة. فرب الإنسان جالس طول النهار ومع رسول الله، يكفي أنه صلى مع رسول الله وسمع قراءة رسول الله وشعر بأنه قدوة يقتدي برسول الله. هذه الناحية ما هي بسيطة. وفعلا والرجل مسكين لتعبه انعزل عن معاذ وصلى العشاء وروح ونام. فقيل لمعاذ: ان فلانا تركك. قال: هذا رجل منافق. بلغت الكلمة الرجل غدا، ما استطاع ان يصل، جاء الى رسول الله واشتكى معاذ امامه. لماذا؟ لان رماه بالنفاق جريمة. وفعلا عظمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعاه. ايش قال له؟ السلام عليكم يا امام القوم، افتان انت يا معاذ؟ افتان. وشوفوا في اسلوب البلاغة: يا معاذ تفتن الناس، يا معاذ افتان. لا، افتان بدأ بالجريمة اولا، لان الذي اثار القضية الفتنة. صرف النظر عن معاذ ولا غيره، أفتان أنت، الاهتمام الأول وفي الدرجة الأولى للفتنة التي أثارها. من صلى بالناس فليخذب، فإن فيهم كذا وكذا وكذا إلى آخر. فإذا كان هذا الصحابي لم يحتمل كلمة معاذ وهو هو أن قال عنه إنه منافق، وجاء واستكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال له رسول سامح المرة هذه بعدين أكلمه، لا، تعال يا معاذ أفتان. وتكون قاعدة عامة لجميع الضعفاء. إذا تعطي لإنسان مسلم وتقول له يا كافر، طيب، وإذا قلت له يا فاسق، يا فاجر، أليست هذه أيضا جريمة وجرمة وسب أيضا؟ شباب المسلم إيش؟